عوج السرعة. اليوم لما بدأوا علماء الفيزياء والكونيات يتحدثوا في نشأة الكون وما يسمى بالانفجار العظيم، انت على فكرة تدهش انه العقل البشري وين وصل العقل البشري في دقته وكيف يتوصل. ما هو الله سبحانه وتعالى اصلا هو خلقه خليفة، فيفترض ومسخر له السماوات والارض، فيفترض انه مسيرته في الاخير يحقق اشي الان انتم بتتصوروهوش. الانسان مش الشعب الفلاني ولا الشعب، لا هذه هم الناس بتناولوا الرسالة وبيستمروا، مش هيك؟ كنت تظن الشعب الصيني يعني بفهمش قبل كم من سنة بس واحنا عايشين، كنا نظنهم جماعة متخلفين يموتون في الشوارع من المجاعات في عمري انا، وشوفوا الصينيين وين. وظنوا الاوروبيين انه يعني هم اللي بفهموا، طب ما هم اصلا في الوقت اللي كانوا المسلمين تجد شخص واحد عنده 100,000 كتاب في مكتبته، 100,000 كتاب في مكتبته، بقى في اوروبا كم كتاب بعده يقطع على اصابع ورابطينهن بجنازير. كانت متخلفة اوروبا بشكل عجيب. لا هذا البشر تتوفر الشروط، البشر فيش اشي بشر اذكى من بشر. كان هتلر يتصور انه هالآريين يعني كلام، هذا كلام العلم او كله اصلا اثبت خلافه، اصل الانسان كله اصولهم واحدة وقضية عقولهم، وطبعا هذا ما عادش اليوم الشروط والاجواء. هايو الياباني والصيني اول ما بدت اليابان نهضتها، على فكرة وين تبدت اليابان نهضتها؟ هي بعد 1850 والمانيا بعد 1850، المانيا واليابان بدأوا نهضتهم الصناعية بعد مصر، الجواسيس وين بودوا مصر الان؟ المانيا واليابان بدوا بعد مصر، بعد مصر باكثر من 40 سنة، او يعني مش دقيق الكلام كثير، 40 ولا 50 ولا 35 ولا مش مهم، بس المهم المبدأ. طيب ودائما احنا طيب فهونا ايش جاب هذا؟ الفيزياء والانفجار العظيم. اليوم بدوا يكتشفوا، وشوف الدقة، انه هناك ثوابت كونية بتت الان موضوع الخالق، صار مبتوت موضوع الخالق فيما يسمى بالثوابت الكونية. قال لما صار الانفجار، افهموا بدي اعطي بس قضية واحدة، لما صار الانفجار، وانتوا على فكرة اشي عجيب اللي بتكلموا عنه، الانفجار اللي نتج عنه هالكون الهائل، هو في نقطة لا تراها العين المجردة، بلاش، في نقطة قد راس دبوس الكون كله كاين. وحصل، شوف البشر وين بلغ علمهم وخيالهم الان، اشي هائل. هذا الانفجار اللي حصل وبدأ يتكون الكون نتيجة هذا الانفجار، لو تأخر تكون الكون، لاحظوها، لو تأخر واحد على 10 للقوة 150، شوف النسبة قديش، نسبة الواحد لقديش، صور واحد وقبالها 150 صفر، او يعني تباطأ او تقدم. لو تباطأ شوي بعطوك تفسير شو بصير في الكون، لو تقدم شوي هاي الواحد خرج عن الواحد بيعطوك تفسير الكون لا ينشأ. وبتكلموا لك عن قضية البروتون الكترون نيوترون، كتلة كل واحد فيهم لو زادت شوية او نقصت شوية شو بصير؟ القوى المعروفة، القوى النووية القوية والقوى النووية الضعيفة والجاذبية والكهرومغناطيسية، هذول بينهم انسجام بحيث واحد فيهم زادت شوي وبعطوا نسبة فكرة، او قلت شوي فيش كون، فيش جمس، فيش كذا. اليوم هاي شو بسموها؟ الثوابت. اشي مذهل الثوابت. وبالتالي انا سمعت ملحد شو بقول، من كبار ملحدين بريطاني اسمه دوكنز، لاحظوا الان شو بقول هذا، لاحظوا انه احنا الان امام خيارين، يا منقول بالاله، يعني صارت القضية ايش، هذا فيما يتعلق الآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صارت مبتوتة موضوع الثوابت الكونية، هاي محرجة لهم، محرجة لهم، لأنهم كانوا يبعدوا عن الكرة الأرضية ويقعدوا يتكلموا عن نشأة الكون، مش يجوا يقولوا لي تعال ليش مبعد أنت، ليش مبعد وبتتحدث لي عن نشأة الكون؟ تعال أمامك نظام، هيو ابنك ومرتك وأنت، وأنت عندك 23 كروموسوم وهي عندها 23 كروموسوم، وبتجتمعوا والناس بزفوكم وفي الأخير بيصير 46 وبطلع ابنك. هاي مش لحالها مش كافية هاي. ولما بدوا يبحثوا الجينات وآلاف الصفات والجينات الوراثية وهاي كذا وهاي كذا، وأي خلل بسيط بيأدي انت بتروح لي لقضية نشأة الكون مشان تبعد الموضوع يعني، وصير تتصرف على خاطر هيو اجا نشأة الكون تعرجك، ابعدوا عن الكرة الارضية وراحوا بعيد مشان يتوهوا زي ما بدهم. ولما اجا العلم الان، لحظة، لما اجا العلم وحشرهم، العلم اجا حشرهم بقضية الانفجار العظيم والثوابت الكونية هاي اللي لو تأخر شوي ولا كذا والانسجام القائم بين كل المعطيات، اجوا قالوا لك ايه احنا مخيرين الان بين ايش؟ افهموا الان، افهموا حتى تعرفوا شو الالحاد، وان الالحاد خرافة ومرض، ومرض. شو هذا دوغنز يقول؟ لاحظوا انت الان يا بتقول بالاله يا بالاكوان المتعددة، افهموها، يا بتقول بالاله يا بالاكوان المتعددة. ايش هي الاكوان المتعددة؟ دققوا معي، لانه كل الحسابات عم بتقول لك هذا نظام بديع وراءه مصمم، صممه انتهى الموضوع. ما هو شو بدنا تعرف الخالق ايش انت؟ قدرة وارادة وعلم، بس هذول الثلاث في الاول، قدرة وارادة وعلم، في ارادة ولا ما فيش، في علم ولا ما فيش، وخلاص بعدين بنتفاهم، تمام. وهي هو بقول الملحد، بقول هذا بعده قال من اكابر الملاحدة دوكنز، هذا لا هوكينج، هذاك المشلول هوكينج، انا بتكلم عن دوكنز. طيب لاحظ، يا هاي طيب تعال يا فلان، هذا الكبير قال، هذا كبيرهم، ايش الاكوان المتعددة؟ ايش هي؟ عارفين شو هي؟ فرضية وضعوها مشان ما يقولوش بالاله، فرضية بيعرفوا انها مستحيل اثباتها. قال ايش؟ هم مقسومين قسمين على فكرة، ناس بيقولوا يبدو انه في اكوان مثل كوننا او غيره، اكوان لا نهائية عددها، لا نهائية حتى نتج كوننا المنظم. فهمتوا شو ليش بيقولوا؟ حتى ينتج كوننا المنظم. شو راحوا؟ قالوا اذا في اكوان لا نهائية. طيب ممتاز، في اكوان لا نهائية، انتوا قادرين تثبتوا انه في اكوان لا نهائية؟ انتوا اصلا كوننا هذا قادرين تخرجوا منه وتقولوا انه في كون ثاني بلاش ثالث؟ بتكتشف انها خرافة. اللي هي ايش؟ قال الاكوان اللامتناهية. منين جبتوها؟ قال ما هو يعني اذا ما افترضناش الاكوان اللا نهائية ما احنا ملزمين بالاله. فهمتوا علي؟ يعني وين هربوا؟ مش كانوا يهربوا على الصدفة؟ هل كانت بدهم يهربوا على الصدفة في اشي اسمه اكوان لا نهاية؟ اما اللي قلت عنه هذا المشلول اللي هو شو قلنا اسمه؟ هوكينز، مش دوكنز، هوكينز. عارفين هذا شو عمل؟ عمل حس بحس مشان يقنعك انه ممكن تيجي صدفة. ليش؟ شوف ايش وصل، شو وصل مشان يكون الكون، مشان يقول الكون صدفة. هذا ما قالش زيهم انها اكوان لا نهائية، لا، هذا عمل حسبة، عمل حسبة وانت بنقدر نقول انها صدفة، لانه احنا بنقولهم تعالوا نعمل نظرية الاحتمالات، الصدفة هون قديش وهون قديش، واحد الى كذا واحد الى كذا واحد، فعمل حسبة. هو قال يبدو انه الاكوان الموجودة اللي هو بقدرش يثبتها لا هو ولا غيره، يبدو انه الاكوان الموجودة المفترضة هي 10 مرفوعة للقوة 500. هذا اعطى حل. عارفين شو عمل هو؟ مشان يطلع من الزنقات اللي زنقوهم اياها، انه وين الصدفيون وين الصدفيون, طب هاي هاي كذا, شو احتمال هاي شو احتمال هاي شو احتمال شو احتمال هاي شو احتمال شو اعمل حسبة حسبة حسبة حسبة حسبة, اكتشف ايش؟ انه يبدو لازم تكون الاكوان مش لا نهائية, عددها 10 مرفوعة للقوة 500. تصور انتو عندك واحد وقدامه كم صفر يا شيخ باسم, انو بقدر ينطق هذا الرقم من الاكوان؟ شو تقولوا لي؟ تقولوا لي في ناس لحد الان بيشكوا في جهنم لما بتوصل بالانسان الوقاحة وباسم العلم الى هذا, شو القصة معناته؟ ما هو فرعون, فرعون ما ناس سألوني قالوا لي طب ما هو فرعون ايش عجيب, فسر لنا اياها فسر لنا اياها, قالوا لي معقولة معقولة معقولة, شو هي اللي معقولة؟ فرعون موسى عليه السلام بيعطيه واحدة ثنتين ثلاثة اربعة تسعة, وفي الاخير بيقولوا له الفراعنة يا موسى ما قالوا صلى الله عليه وسلم هم اذا الله بيرفع عنا هذا احنا بنؤمن وبنبعث معك بني اسرائيل ولا يهمك, ورفعوا وشافوا بانه طلب ورفع ورجعوا لموضوع طيب ممتاز, ولحقهم وشاف البحر بينشق, هم قالوا هيك وشاف البحر بينشق, طب ما هو اشي بدخلش المخ كيف نزل وراهم مجرب تسعة التسعة من قبلها وشايف الافعى والغير والصحراء وغيره وطيب وحكيت بحر بينشق ونزل وراهم, قال معقول بوصل الانسان لهالدرجة؟ طبعا معقول, ما هيو غيرهم بيحسب بيحسب بيحسب 10 مرفوع على الكوية 500 واسمه عالم مشان يهرب من انه في اله, مشان يهرب. طيب يلا خرب بيتكم ولكم ولكم امنوا, خلي الشك في قلوبكم واحد على الف, انتوا قديسين, خل مش واحد على مليار الشك, خلي الشك في قلوبكم واحد على الف قديسين, خلي الشك, فهمتوا؟ بتبنوا حياتكم على ايش؟ وبالتالي هذا دوكنز, هذا وانا سبق قلتها, هذا دوكنز على فكرة ذكر كلام في محاضرة له وذكر عالم فيزيائي ملحد زيه ملحد زيه, وذكر قال الاكوان متعددة, الاكوان متعددة قال لا نهائية, وعارفين انها لا نهائية, بس هذاك شوية المشلول هذا لا حسبها واحد عددها مرفوع للقوة 500 حسبها هذا قوله يعني مشان يطلع من شغلة الصدف. طيب هذا دوكنز لما تورط في محاضرة وذكر اسم العالم الفيزيائي الملحد راح عنده على الدار وقال له انا قلت على لسانك اكوان متعددة وكذا, قال له شو اكوان متعددة؟ وموجود على اليوتيوب, هذه ربالكم موجود على اليوتيوب القاعدة, قاعدة اثنين مع بعضهم, قال له شو اكوان متعددة؟ فرضية بيني وبينك احنا في ورطة, هيك بكله بيني وبينك احنا في ورطة, ليش في ورطة انتو؟ ليش بتكون مش تؤمنوا بالخالق؟ ليش في ورطة؟ ليش؟ ليش؟ فهمتوا؟ طب انا بفهم موضوع الاله, افصلوا عن موضوع الدين, اذا مش عاجبكم الدين اللي عندكم نتيجة انه ما فيش اشي مقنع فيه, ما هو الله سبحانه وتعالى اصلا جرد الاديان كلها من دليلها وابقى دين واحد له دليل حتى ما يحتجوش الناس يوم القيامة يقولوا انه يا رب طب ما هو انت خليت الدليل في اليهودية وحسبناها هي, وخليت الدليل في النصرانية حسبنا, قال لهم لا نزعت الدليل اصلا, ومش بس هيك وبوريكم التحريف جوا كمان, بتشوفوا التحريف بعينيكم, ايش حجتكم اذا لما تقولوا ابائنا؟ وهي في عندكم دين بيقدم الدليل, واذا بدهم الدليل احنا بنعطيهم تمام. ولذلك انا اذكر اجاني قسيس مع تلامذته على مركز نون جايب لي 13 14 واحد 15 اللي هو قسيس بده يناقش بده يناقش, قال في طب يخرب بيته ما اجرؤوا المهم قلت له ممتاز خلينا نبدأ, كيف بتثبت انه الاناجيل اللي بين ايديكم من عند الله؟ انتو كمسلمين انت تستغربوا رده, ورده هذا انا سامعه من عدة قساوسة واجهتهم في المسألة عدة قساوسة, الجواب نفسه قلت له كيف تستدل انت انه الاناجيل اللي بين ايديك هاي من عند الله؟ قال هذا اشي ما بيعرف بالعقل, خلاص انتهى الموضوع ما بيعرف بالعقل ولا كيف يا اخوي؟ قال انت سلم نفسك لله وهو بيهديك, الله اكبر, ما احنا مسلمين من زمان وهدانا وفهمنا ايش هذا؟ طب ما هو البوذي مسلم نفسه بجوز, وانت هيك بتقول مسلم نفسك, وهي اليهودي مسلم نفسه يا اخوي, سلم لنا تسلم هو فهو ايش يفهمها؟ سلمت نفسك طيب لا ما فيش دليل, اليهودي بيعجز الان يقدم لك دليل واحد, والنصراني بيعجز لما تجيب له الكتب تقول له هات هات هون هون وريني وين وين وين انه من عند الله. طب هذا قيم واخلاق، هذه اخلاق وقيم في الاناجيل، غيره غيره شو فيه؟ فيش فيش. طيب ما هذا من رحمة الله، مش بس هيك وانا بوريه كمان وين التحريف، هو بقدرش يخليك تشوف الدليل وانا بخليه يشوف التحريف في داخل كتابه نفسه، وهو بقول انه محرف وهو بقول انه محرف. وانا هون هون هون هون في درس احد، في درس احد مرة سفر اللي هو سفر من اسفار التوراة الخمسة اسمه سفر التثنية، رحت على كنيسة واخذت مجلد لشرح سفر التثنية، فلما تفاجأت لما فتحت وكبار لاهوتيين المفسرين سفر التثنية اللي هو سفر خامس من اسفار التوراة، تفاجأت انه كبار لاهوتيين شو يعني له؟ يعني علماء مؤمنين، واذا بهم يقولوا يقال ان السفر اللي كتبه فلان ويقال انه فلان ويقال انه فلان والاصح انه موسى. شو؟ وقريته للناس هون في هذا في هذا المسجد، تفضلوا والاصح انه موسى. شو هو الاصح؟ اخرى هاي انه مش عارفين انتو. لا والله ما احسنها نقول يقال انه القرآن من عمر بن الخطاب ويقال من ابو بكر ويقال من عثمان بن عفان والاصح انه محمد. هيك الدين يعني؟ والاصح انه موسى. وفي اخر السفر طبعا ومات موسى، شو فهمها في اخر السفر هيك مكتوب، ومات موسى ودفن كذا وقبره لا يعرف حتى اليوم. انو يوم هذا؟ مين اللي بيحكي؟ مين اللي بكتب؟ بيعرفوش، بيعرفوش مين اللي بيقول ومات موسى ودفن في المكان ودفنه فلان وقبره لا يعرف حتى يوم. هذا في اخر سفر التثنية، مش وحي، لا يعرف حتى اليوم. انو يوم وانو اللي بكتب؟ هذه لو عندنا حديث ضعيف لانه مجهول للراوي الى اخره، فهمتوا؟ وبالتالي هذه حجة على البشر انه انا خليت لكم، بدي اقول لكم خليت لكم دليل. لا طيب تفضلوا، ووريتكم دليل في داخله، وريتكم دليل في داخله انه هو محرف، شو لكم حجة؟ طيب شو جاب الاديان هنا؟ هذولا هذولا هم الملاحدة يا اخوي. بروح بقول له، بقول له شو اكوان متعددة، بخاطبوا بعضهم، شو اكوان متعددة؟ هذه فرضية، هذه فرضية لا تثبت. هاي كيف بدك تثبتها انت؟ كيف بدك تثبتها تقول انها هي موجودة؟ شفتوا؟ لو المسلم اللي بيقولها كان بيقولوا شوف المتدينين خرافيين، احنا بنقولهم تفضلوا هاي النظام، هاي الكون، بدناش نروح بعيد حتى، ليش بتروحوا بعيد عن نشأة الكون انتو؟ يفرضوا ما عرفتوش، ما عرفتوش نشأة الكون، انزلوا على الارض، انزلوا على الارض وشوفوا انت، خليك في دارك وشوف وفكر، طلع في المراية، روح على الطبيب وخليه طبيب العيون يفهمك كم سنة درس، روح على طبيب الأذن الأنف والأذن شوفوا كم سنة درس حتى يفهم النظام. فهيك تيجي بتقول لي الكون نشأة، تبعد كثير، هاي الكون في الأخير أحرجكم، التطور العلم حطكم في الزاوية، فصار يقول له بيني وبينك احنا في ورطة. ليش ورطة؟ بدل ما تقول يا سبحان الله الحمد لله الذي هدانا لهذا، احنا في ورطة، افهمنا ليش جهنم معناته، افهمنا ان الله لا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل دون ذلك، كل دون ذلك الشرك، الشرك. ايوه في الايات اللي احنا نقرأها عن ايش القضية؟ قضية شرك وعدم الايمان بالله، تمام؟ فبالتالي الالحاد على فكرة الالحاد ينهزم، ينهزم بشكل ساحق الان وهم بيعترفوا. ولذلك زي ما قلنا هذا اللي اسمه دوكنز عم بقول، بقول احنا الان يا بنقول بالاله خلاص، يا بنقول بالله، يا بنقول بالاكوان اللامتعددة اللامتناهية. وكن بعض الاغبياء عندنا كن قلك في نظريات علمية بتقول بالاكوان اللامتعددة، نظريات هم قالوا لك نظرية، طب ما هو نظرية يعني في بعض في بعض الادلة حتى اسمها نظرية، هذا افتراض لا يقوم على دليل بالمرة ولا يمكن اثباته لحد الان في العقل البشري.